النبي تحب تسمعهم ولا لما أسمع الصلاة على النبي الأول؟ ما تنساش تمشي العيش، خذ ولو رغيف وتحط عليه قطعة جبنة، معرفش هتحط عليه ايه، يتوزعه لوحده لحد مستحق، خد العدد اللي انت عايزه على قد اللي انت في دماغك، يتضيف يتكمل وتعود. النهاردة الجمعة يوم العيد، عيد المسلمين، ليه ما يكونش عيد فعلي، عيد تطبيقي، عيد حقيقي؟ ليه ما يكونش فيه نوقف فيديو الغم والهم والمشاكل والخلاف حتى يوم الجمعة، ناخد نفسنا، لأن الله كريم ويحب الكريم. اللهم أعطي منفقا، يا سلام، برافو عليك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم أعطي منفقا زع، وأعطي ممسكا تلفا. ثلاث سطور عن سيدنا النبي، بس تسمع الصلاة عليه يا أخي، صلى عليه وسمع مسجد الإسراء صلى الله عليه وسلم، مواساة النبي، شوف صلي عليه. واحد، لما سيدنا سلمان الفارسي، سلمان كان أغنى واحد في أيامه في زمانه، أصبهان جنوب إيران الآن، المحافظة دي كانت مولده، في قرية اسمها جي بفتح الجيم، جي، أبوه كان دهقان بكسر الدال، دهقان يعني عمدة، ابن عمدة وله مزارع. شاء ربنا إنه يعرف الإسلام بعد رحلة طويلة، بعته في يوم للمزرعة، اتعرف على دين النصارى، لأن أبوه كان بيحبه وحبسه في البيت زي البنت بيخاف عليه، وطبعا لا يمكن الأب يحب ويحبس ابن إلا إذا كان الابن إيه؟ قليل الأدب، ما توحدوا الله، لا، ابن بار، الأب متعلق، مش قادر يفارق سلمان، أبوه مش قادر، أبوه مش عايزه يغيب عن عينيه، يبقى سلمان أخلاقه إيه؟ ما توحدوا الله، حاجة لا يوصف بقلم ولا بلسان أخلاق سلمان. لذلك سيدنا النبي قال سلمان منا أهل البيت، راح اتعلم، وبعدين قال لهم قولوا لي أصل الدين، قالوا له في الشام، الرجل بتاع الشام كان رجل شمال اللي في الكنيسة حرامي، جمع زكاة الناس، ياخد الفلوس من الناس ويحوشها، سبع قلال، سبع أولل، سبع زلع، سبع شنط اللي تقول عليه فلوس الناس، لما مات قاعدين يعيطوا، فوقف سلمان بتعيطه على مين؟ قالوا على الرجل اللي مات ده اهو، قال لهم ده راجل ابن كلب، ما توحدوا الله، يا راجل عيب، ازاي تقول الكلام؟ قال لهم تعالوا معاي، افحروا هنا، فلوس من دي، عرفوا فلوسهم، تعرفوا على اموالهم، للاسف الشديد عملوا فيه اللي يستاهله، وعينوا واحد تاني كويس، لما جه يموت قال له قول لي اروح فين اكمل؟ قال له اطلع على الموصل في العراق، بتاع الموصل لما جه يموت قال له اطلع على نصيبين في تركيا، لما جه يموت بتاع نصيبين قال له اطلع على عمورية في تركيا مرة، لما جه يموت بتاع عمورية قال له اطلع على مكة، ما توحد الله، لو ما لحقتش مكة بأطلع على المدينة هتلاقيه هاجر هناك، قال له مين اللي هاجر؟ قال له سيدك الغالي صلي عليه، نبي آخر الزمان. شاء ربنا ان سلمان كان بقاله جاموستين وبقرتين وعجلتين من شغله، ضحكوا عليه الجماعة ونصبوا عليه اللي كانوا معاه، ويهود المدينة اشتروه عبد وبقى عندهم عبد، إلى أن هاجر سيد الناس محمد. الرجل بتاع عمورية قبل ما يموت قال له في ثلاث علامات للنبي بتاع آخر الزمان، لما تديله حاجة وتقول له دي صدقة مش هياكل منها، يديها للي معاه، لما تقول له دي هدية يبتسم وياخد منها ويدي الباقي للي معاه، وبين كتفيه ختم النبوة. سيدنا سلمان طبق الثلاثة وعرفهم وقبل النبي بعد كده، يعني لأن منعه من المشاركة مع النبي في غزوة بدر وأحد الرق، يعني العبودية، لكن كان مسلم، أسلم أول النبي مراح، ما بيصلوش عليه ليه، لكن الرق عبد. فشوف المواساة بقى، سيدنا النبي جه في يوم كده وقال لسلمان، قال له يا سلمان، قال له نعم، قال له أنت وحشتنا، كلمة أنت وحشني دي مواساة، تمسح على رأس اليتيم مواساة، تطبطب على ظهره مواساة، تاخذ زوجتك في حضنك وتقول لها ما شاء الله المطبخ زي الفل النهارده، اللهم صل على النبي، هتقول عليك اي حاجه، مالكش دعوه انت، ما تركزش معاه، ما تصورهاش، ما توحد الله، ما تصورهاش انت، قول الكلام وانت عينك وشك في الارض لله. مواساه، عملت ملوخيه حلو، الله تسلم ايدك احسن من اللي بتعمله امي، ما توحد الله، اي كلام، بس وسيها. صليت على حضره النبي، اقول لك صليت على النبي. فسيدنا النبي جه سلمان قال له يا سلمان، قال له نعم، قال له كاتب سيدك، كاتب يعني اتفق معاي سيبك وياخد كام. فراح للرجل اليهودي وقال له تسيبني وتاخد كام، قال له تزرع 300 نخلة بلح أبريمي، ما توحد الله، البلح الحلو ده اسمه ايه، او زغلول ما اعرفش، ما فيش واحدة تموت، وتديني 40 وقية ذهب، الوقية في المدينة في الوقت ده مش هقولها لما توحد الله، الوقية الواحدة 200 جرام، 40 في 200 بكام؟ 8000، يعني كم كيلو؟ 8 كيلو ذهب. ده راجل ابني ابن يهودي صحيح، ما توحد الله، ايه ده يا اخوانا ده. فسيدنا سلمان كاتب وقال للنبي، قال لي كذا كذا رسول، قال له اطمن ان شاء الله. شوف المواساه بقى، قعد مع الصحابه، ما توحد الله، انت جبتها مره كده قلت فلان عليه دين ولا فلان عليه ايجار، يكون صادق وامين وراجل محترم، وتقول يا جماعه عليه 5000 جنيه، هات 100 هات 100 قبل ما يطلع يسدد الايجار، وانت روح ادفع انت وخد الايصالات عشان تطمن، ما توحد الله. ما في ناس تعرف يعني، بيبقى شاكك في حتى في الحديث اللي النبي بيقوله، وتعمل معاه ده ايه، تعمل معاه ده ايه، ما توحد الله يا اخي، الدين وانت مالك، لو مد ايده الدين وانت مالك، هو مسؤول عن نفسه. فاكرين سيدنا النبي لما الرجل اتصدق طلعت في ايد غني وحرامي وزانيه، الرسول قال لك صدقتك ويمكن الثلاثة يبقوا عندهم دم ويتوب، ما توحد الله وخلاص. فسيدنا سلمان النخل اتزرع وسلم النخل للراجل سليم، بس اللي زرع النخل بايديه مين؟ صلي النبي بيزرع بنفسه. او سيدنا ابو بكر لما تولى الخلافة كان بيحلب الغنم للحي، ما توحد الله يا راجل، انت مرة شلت صناديق العمارة الزبالة انت ورميتها وكنست السلم، انا ويقوم عامل لك عوج لك بقى، انا لا مش انت، انا ما بقصدكش، نتكلم عن سيدنا ابو بكر. سيدنا عمر لما تولى الخلافه كان يعتاد، ما توحد الله، على ارمله يتيمه يقضي حاجتها غير المره الثانيه اللي كان بيروح لها سيدنا ابو بكر. صليت على النبي. شاهد، الشاهد ان سيدنا النبي قال لسلمان ايه اللي باقي بعد تسليم النخل، قال له 40 وقيه. بعد غزوة من الغزوات، ما فيش غزوة غير كانت بدر وأحد، فضل طلع من من من حق النبي، نصيب للنبي مثل حجم البيضة ذهب، في بيضة تساوي 8 كيلو، ما توحد الله، بيضة ايه دي؟ ما ترد علي، بيضة ايه اللي جيب 8 كيلو دي؟ ايه اللي بيبيض ببيضة تجيب 8 كيلو؟ مش انا بقول لك ادعي واسأل، انت بتحسبها بميزانك، انما ده غلطه كبيره انك تحسبها بميزانك، ما توحد الله. دايما اترك شوف اسمع، سل اسال شوف، واذا سالك ايه عني فاني ايه. ولذلك سيدنا النبي قال اذا سالتم الله، واحد يقول لك ايه، كنت في مره بدفن واحد صاحب شركه السياحه اللي كنا نطلع مع الحاج اشرف الله يرحمه، وبعدين واحد فرض نفسه من الترابيه اللي هناك، يا دوب طلعت بنظف ايدي كده علشان قالوا لي اتكلم، قلت لهم السنه ان احنا وباين لهم السنه يعني، لقيت الترابي لابس بتاع عمة حمراء كده وقعد، وكذا اللهم ارزقه رزق الفقراء، قلت له استنى ادخل تعالى هنا، مين قال لك تتكلم؟ ما توحد الله. هي الاخره فيها فقر؟ ده الاخره فيها الجنه فيها ما لا ايه؟ ولا اذن لهم ما يشاءون فيها ولدينا فقر، قلت له الفقر بيخلص مع حضرتك هنا، ده اذا كنت ناوي تتوب يعني. صليت على النبي. الشاهد ان الرسول قال لسلمان البيضه عليا، واول ما مسك البيضه قال له خذ يا سلمان اذهب بها، شوف الثقه، فانها توفي. يا سلام. فاخذ سلمان البيضه من رسول الله في حجم البيضه، حته دهب في حجم البيضه، وذهب الى اليهودي وقال له انت كنت عايز كم وقيه؟ قال له 40. قال له خذ اوزن عند اي حد يعجبك. فبص له اليهودي باحتقار وقال أنتم يا أصحاب، قال له ما تغلطش، لأقول له صليت على النبي تغلطش لأقول له اوزن، فوزن عقاء النبي فوفت عن النبي لسلمان ولي النبي صلي عليه. مواساة جميلة. انت جربت كده؟ الصيف خلص اهو والخريف داخل علينا اهو، كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة تعمل فرش متاع وتطلع الحاجة الصيفي، ما توحد الله وتوزع العيش ده كده، هتدخل عليه حاجة وتوزع، بقول لك وحد الله. هتعمل كده الجزم اللي داقت كنا في مدينة بدر مساكن صبحي، اسمها مساكن صبحي، صبحي حسين، صبحي حسين، صليت على حضرة النبي وهي صبحي حسين، ودي انت فهم صليت على حضرة النبي. راجل مقعد بيقول ما عدتش قادر انام على الارض، محتاج سرير، ما توحد الله. كلمة بك الحجر، مقعد الاعلانات ماشي حافية، مقعد، وإحنا عندنا سرير حطينا في البلكونة وفي الروف ورمي ومراتب والحفة من أيام الهكسوس. يقول لك اللي حافده من أيام أمي، من أيام الفرح، ما فرطش فيه أبدا. ليه حاجة ما تفرطش فيه؟ ليه يكتب تفرط؟ ما توحد الله. الفول بتاعك في البتاع عشان يتشوي، صليت على حضرتك، ما تفرطش فيه ليه؟ يقول لك بيفكرني. بيفكرك بإيه؟ ما تطلع على النبي. فكرك بيه يا راجل، خليك جدع أنت، يعني هنضحك على بعض. صليت على حضرة النبي، طلع الحاجات اللي هتدوب في كياسها واللي قدمت في فراشها واللي غيرك محتاجها. النهاردة الجمعة خليها عيد على حي الترفيه سعيد، ما توحد الله زي ما قالت الحجة. صليت على حضرة النبي، صليت على النبي. للأسف الشديد هختم بكلمة قالها النبي لسيدنا جابر، لما جابر عيل وله 9 بنات، حديث رواه البخاري ومسلم، بقول وإحنا راجعين من غزو مع النبي، كان جملي الذي أركب عليه أضعفهم فتأخرت، فوجدت النبي ترك الركب ووقف حتى لحقت به فواساني. صلي. واحد راكب مرسيدس، واحد راكب 128 وقديم، فالرسول استنى لغاية 128 ما حصلته، وقال له يا جابر، قال له نعم، قال له الجمال ده جايبه منين؟ قال له من سوق الحي العاشر، صليت على حضرة النبي. من امتى؟ قال له من 20 سنة مثلا. طب يا ابني يعني تبيعه يا جابر؟ قال له مالوش حد بيشتري الحاجات دي يا رسول. قال له انا هشتري. بكام؟ الرسول تمنه، صليت على حضرة النبي، بوقية مثلا. انا اشتريت يا جابر. جابر قال له انا بعت. اتجوزت يا جابر؟ ما توحد الله. قال له اتجوزت. هل لا بكرا تلاعبك وتلاعبها يا جابر؟ قال له لا، ده ابويا مات وساب 9 بنات، فجبت واحدة تجمع رؤوسهن، تعرف تسرح شعرهم وتفليهم وتروقهم وتحميهم وتحافظ عليهم في غيابي، ام يعني، وضحيت عشان اخواتك يا جابر، ما توحد الله. ايوة يا رسول الله، احنا بنضحي باخواتنا دلوقتي مش عشان اخواتنا، صح ولا لا؟ بنضحي بمين؟ اضحي بابويا وباخواتي وبقرايبي كلهم عشان نفسي. ضحيت عشان نفسك يا جابر؟ لا، عشان اخواتي يا رسول الله. فدعا له رسول الله صلي عليه. جابر مروحش على الدار، طلع على مسجد النبي وربط الجمل قدام المسجد عشان ايه؟ سيدنا انس خادم النبي يدخله الجراج ويستلم الفلوس. سيدنا النبي نادى الانس، يا انس نعم، خد المبلغ ده تمن الجمل، اديه لمين؟ لجابر. وقول له يا جابر اركب عربيتك وروح، العربية هدية من رسول الله، ما توحد الله. هل الكلام ده احنا بنعمله؟ ويؤثرون على انفسهم ولو كان، ومن يوق شح نفسه. اقسم بالله، وانا في جدة امرأة سعودية نشرت، يعني كان ايامها جريدة عكاظ، ما علينا، قصة امرأة تتقاضى راتبها 3000 ريال، ومات جار لهم وترك زوجة لا تعمل وأولاد، فكانت هذه الزوجة اللي راتبها 3000 ريال أيامها تاخذ 1500 ريال تحطهم في ظرف كل شهر وتستنى لما الناس تنام ترمي الظرف تحت عتبة باب الجارة. 10 سنوات لا تعرف الجارة من يعطيها المال، ما توحد الله. ده الإيثار الحقيقي. يا ترى هنعمل كده؟ قولوا إن شاء الله. أنا مستني ومش هنصور علشان ما حدش يقول ما تصورش، بس هنشوف بكاميرا العين وكاميرا القلب. اللهم اجمعنا برسول الله على حوض رسول الله، نقنا من الدنايا والرزايا والرياء والسمعة والنفاق، وارزقنا الإخلاص، وبارك في المسجد ورواده والقائمين عليه، قولوا أمين، وجميع مساجد المسلمين، واحفظ مصر وبلاد المسلمين من الـ بيسموها الموجة الايه، ان شاء الله لا ربع ولا خمسة ولا ستة، نهاية الموجات على الموحدين بإذن رب البريات على مصر وأهل الإسلام جميعا، قولوا أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.